السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فدائما وأبدا نسعة بذكر الله وتطمئن بذلك قلوبنا ونمتثل بذلك أمر ربنا. ولذكر الله فوائد متعددة، أعظمها وأفضلها أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وامتثالا لأمر الله: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة مقدما الشكر لله أولا وآخرا، ثم الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ومبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكما هو معهود فأذكر بآية من كتاب الله وبحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا نحظى ببركة الكتاب والسنة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن نزل في هذا الشهر الكريم على النبي محمد الأمين، كان أول نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في ليلة القدر من رمضان، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فجدير بنا أن نولي القرآن الكريم اهتماما، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل بالقرآن في رمضان في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم درسه بالقرآن مرتين. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. بارك الله فيك يا أحمد عبد الله وأنت طيب. قل: لا يستطيع الصيام بسبب مرض الزهايمر، ولا يستطيع السؤال عموما، الذي لا يستطيع الصيام له أن يفطر. مرحبا بك وأهلا وسهلا. وعليه إن استطاع بعد ذلك عدة من أيام أخر. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أنت طيب. حكم الصلاة خلف المذياع: لا تجوز، لا تجوز الصلاة خلف المذياع، وبالله التوفيق. غفر الله لنا ولكم وبارك الله لنا ولكم. التراويح هي القيام. الصلاة الجهرية بالمصحف جائزة، لا بأس بذلك. لا، عفوا، تقصد الفرائض؟ لم يرد أن السلف كانوا يقرؤون الفرائض من المصحف، إنما الوارد النفل. يقول مولى عائشة: كان أمها من المصحف. بارك الله فيك. زكاة الفطر تكون من الأصناف التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم: صاع من طعام، صاع من شعير، صاع من قط، صاع من زبيب، صاع من تمر زبيب شعير أخذت طعام. ثبت أن النبي ترك الاعتكاف في رمضان ثم قضاه في شوال، نعم ورد ذلك، حكم التمسح بجدار الكعبة لا أعرف فيها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وجدتم ابن أخطل ولو متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه. هذا وفي هذا الصدد، فإن ابن عباس رأى امرأة سوداء فقال لبعض جلسائه ألا أخبركم بامرأة سوداء من أهل الجنة، هذه المتعلقة بأستار الكعبة. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصرع فادعوا الله لي. قال إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر ولي الجنة ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فدعا الله لا فكانت لا تتكشف. كانت هذه المرأة بعد ذلك تتعلق بأستار الكعبة، هذا الذي أحفظه في هذا الصدد. حكم صيام المرأة الحائض في رمضان مع الدليل، لا يجوز للمرأة الحائض أن تصوم زمن حيضتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي ذاك من نقصان دينها. وهذا إجماع منعقد عند أهل السنة والجماعة إلا فئة من الخوارج معلومون. هل النبي صلى الله عليه وسلم والرشدون كانوا حافظين القرآن؟ النبي حافظ القرآن، النبي يحفظ القرآن. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. أما الخلفاء الأربعة الراشدون فلا علم لي بأنهم جمعوا القرآن والله أعلم عن حفظا. حكم سجود الشكر بدون استقبال القبلة، الأولى استقبال القبلة، ولا أعلم دليلا في أننا نسجد في غير اتجاه القبلة ونحن نعلمها والذين فقط هم الذين قالوا إن سجود السهو لا يقاس على الصلاة جوزوا ذلك والله أعلم. وجزاك الله خير يا ياسين. حكم التصوير في البيت تصوير ليلة الزفاف، ما تفعل؟ كيف تصور ليلة الزفاف وكيف تصور امرأتك وهي متبرجة وتنشر تلك الصور؟ الزكاة على الأصل يعني الفوائد، إذا كنت تقصد فوائد ربوية فالفوائد الربوية حرام. أما إذا كنت تقصد على الأصل مع الربح، أما الأصل فقط على الأصل مع الربح. حكم قراءة القرآن في مكبرات الصوت قبل الجمعة، هذا يشوش على المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي. ثم لما حضر الخطيب استمع وأنصت ثم صلى مع الإمام كتب الله أو غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. هذا دال على أن هناك صلاة قبل الجمعة، فلا تشوش على المصلين قبل الجمعة. كتاب يتكلم عن الإجماعات، هناك الإجماع لابن المنذر. هل يجوز أن نقرأ القرآن في الصلاة من المصحف؟ يجوز. بما أن ما فيش صلاة في المسجد، هل يجوز تأخير التراويح لبعض العشاء في ساعات؟ يجوز، لكن على العموم يجوز. يجوز أن تؤخر التراويح بعد العشاء بساعات، نعم يجوز. قد لما اجتمع الناس على أبي بن كعب في أول الأمر قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. هل أمن الصيام لفظا أم في القلب؟ في القلب، على حسب الإعلانات على اليوتيوب من نوعية الإعلانات، هل تنشر خيرا أم تنشر شرا؟ إذا كانت تنشر خيرا فحلال، تنشر شرا لا يجوز. حكم صلاة التراويح قبل أذان الفجر بساعة ونصف، لا بأس بذلك، وصلاة آخر الليل مشهودة، بارك الله فيك. حديث مالي والدنيا ثابت صحيح، أيهما أفضل، صلاة التراويح جماعة فرادة؟ جماعة أفضل، وأنت طيب وبخير وعافية يا سامح يا سماح. الموسيقى حتى لو كان كلام حسن، الموسيقى محرمة، إقامة الموشحات في المساجد إذا كانت تشوش على مصلي، فالنبي يقول كلكم مناجي ربا فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. هل يوجد تهجد من أول الشهر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخص العشر الأواخر من رمضان بما لا يخص بها غيرها، يعني إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وأحيا ليله وشد المزر. يا رب خسرت قلوب دينك. صلاة ما حكم الصلاة الإبراهيمية؟ أسئلة سريعة. مرحبا يا شيخ محمود العزبي، وفقك الله. سم يا شيخ محمود. أخو ابنتي في الرضاعة، أمه التي أرضعت ابنتي، أمه أرضعت ابنتي، هل يجوز أن أظهر عليه؟ لا يجوز، وأجنبي عنك. فتر سنة كتاب جيد، وليتك تأخذ الطبعة المحققة. حكم صلاة ثمانية ركعات ثم شفوت، هل ورد هذه الصفة عن النبي عليه السلام؟ وردت لكن في إسنادها بعض المقال. أفضل طريقة وأخرجها من الخلاف صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. أسأل سؤالك يا بارك الله فيك، إن كان إبليس في البيت وخارج البيت، إن كان يلبس في البيت وخارج البيت، حكم من ضرب ابنه بالقرآن الكريم، هل يكفر إذا الغضب أخرجه عن شعوره، إذا الغضب أخرجه عن أفقده التحكم في نفسه؟ نرجو الله ألا يأثم. وقد ألقى موسى عليه السلام الألواح وكسرها لما وجد القوم يعبدون لأجله. كم كفارة الإفطار المريض مرض مزمن؟ لا شيء عليه، لا شيء من الكفارات على المريض مرضا مزمنا، ولكن إن أطعم مكان كل يوم مسكينا خرج من الاختلافات وله سلف. فأنس لما أسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. كيف الثناء على الله في الدعاء؟ الحديث فيه إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فقل يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، هذه ثناءات على الله، يا كريم. حكم صلاة قيام الليل في رمضان بعد التراويح؟ لا بأس بذلك، من كل الليل، يعني إذا صليت مع الإمام وتريد أن تصلي بعد ذلك لا مانع. الأمر وما فيه أنك يمكن أن تؤجل الوتر أو تشفعه بركعة بعد أن تقوم، أن يسلم الإمام تقوم تأتي بركعة ثم تأتي بركعة حتى توتر في آخر الليل. تزوج بأرملة بشاهدين ومهر وصيغة وبدون ولي، هذا الطلاق 3 مرات ثم تزوجتها بولي. أنت رجل عابس بدينك، إما أنك تعتقد صحة الأول، إذا اعتقدت صحة الأول فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، لكنك تتلاعب بالدين، تزوجها بدون بشهيدين ومهر وبدون ولي وطلقها 3 مرات، خلاص نلزمك به ما طلقت. فتريد أن تضل ضلالة أخرى وأن ترجع إليها في الحرام، هذه الطريقة. يريد أن يقول خلاص ذلك باطل، إذن عياذا بالله من الحيل. الفرق بين قيام الليل والتراويح، لما حضرتك قلت قيام الليل هي التراويح، حكم تأخير صلاة المغرب نصف ساعة بسبب ذلك عند الإفطار لا بأس. قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرب العشاء وقيمت صلاة فابدأوا بالعشاء وابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب وليعجل أحدكم عن فطره. نعم التراويح نفسها هي قيام الليل. ابني عنده أخوان 8 سنوات يحس أنه ينزل نقطة بول كل فترة خلال يوم في ملابسه، وثمان سنوات ليس للمكلف، هل يمسك عند أذان الفجر إذا كان لكن إذا كان يريد الصلاة يغير الملابس ويصلي، لكن إذا كان مطلقا وليس للمكلف، هل نمسك عند أذان الفجر إذا كان يؤذن قبل طلوع الفجر الصادق؟ لا، إذا كان يؤذن يعني مؤذن افترض مؤذن يؤذن قبل الفجر لا يتبع حينئذ. هل يجوز أن نقول حاكم شرعي؟ هم لا يحبون اسم عندنا الحاكم الشرعي. سؤال يمثل أخر، هل يجوز شرب الماء في بداية أذان الفجر؟ لا، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فلا تشرب إذا أذن، إذا بدأ الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم قل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة وفي يد أحدكم شربة فلا يضعها حتى يقضي منها حاجة، حديث منكر. ونفع الله بك يا أخي ياسر الجندي. متى يجوز الفطر لأصحاب الأشغال الشاقة؟ لا أعلم دليلا ولا نصا أننا نفطر إذا كنا من أصحاب الأشغال الشاقة، لأن صاحب الأشغال الشاقة ممكن يتوقف على العمل في النهار، ممكن يأخذ أجازة، لكن الأدلة جاءت في الإفطار على من كان منكم مريضا أو على سفر أو على سفر. إلا إذا كنت ملزما بالعمل وستهلك هذه مسألة أخرى، خصصت لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إذا كنت مجبرا على العمل وستهلك. هل يجوز صلاة الوتر مع الإمام؟ الإمام أنه سوف يكمل صلاتي بعدها، لا تسلم معه، ممكن ممكن ممكن تكمل الصلاة، ممكن تكمل يعني بعد ما يسلم تأتي بركعة وبعد ذلك تسلم مشيت وتوتر، هذا رأي. ورأي الآخر أنك تسلم معه وبعد ذلك تصلي مثنى إذا شئت، والأول هو أحب إذا كنت موقنا أنك ستقوم. وفتح الله عليك يا أحمد الرزقي، بارك الله فيك يا شيخ أحمد الحلم. حكم التعامل مع البنوك الربوية في المعاملات الشرعية، كانت معاملاتك معهم شرعية فلا بأس، وفقكم الله لكل خير. من ضمن أهل بيتي زوجتي أخي هل يجوز لها الصلاة معنا في جماعة؟ يجوز مع النساء. تسأل أخي محمد بارك الله فيكم، هل يجوز أن تأمني زوجتي في الصلاة فيعلم مني؟ لا يا أخي أحمد عفيف، لا. القرآن الكريم أنزل في شهر رمضان كاملا بداية نزوله، كذا قال بعض العلماء بداية نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم كان في رمضان. ومن العلماء من قال نزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في رمضان، وبعد ذلك نزل من الجمل، هذا القول الثاني. متى يبدأ قيام الليل؟ يبدأ من بعد العشاء. بارك الله فيك يا أخي مصطفى حشمة. حكما عفوا وجزاك الله خير أبو عمر، حكم التصوير الفوتوغرافي خصوصا تصوير النساء لماذا؟ هل لحاجة أو لغير حاجة؟ لحاجة يجوز ولغير حاجة لا يجوز. إذا أذن الفجر وأنا بشرب أكمل ولا أضع الإناء؟ إذا أذن الفجر وكان المؤذن يؤذن في الوقت فلا تشرب، لأن النبي قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، والمؤذن لا يؤذن إلا إذا دخل الوقت، دخل الوقت تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لكن الحديث الذي عول به عول عليه بعضهم بأن النبي قال إذا قيمت الصلاة في يد أحدكم شربة فلا دعا حتى يأخذ من حاجته فلا صح. أرجو رد كتابة على ماذا؟ بارك الله فيك. كتاب الجفر الذي يقال له إنه منقول، كما قال القائل بريت إلى الله من جلد جفرهم، بريت إلى الله ممن تجفر، بريت إلى الله من كل رافض بصير بأمر الكفر بالدين أعورا، بصير بأمر الكفر بالدين أعورا، وعياذا بالله من ذلك. وعلي سئل هل عندكم شيء خصكم به الرسول صلى الله عليه وسلم يا علي؟ قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. قيل له ما في هذه الصحيفة؟ فذكر منها أن يقتل مسلم بكافر، ذكر منها أمورا قليلة مسائل من المواريث. في كل أسير ولا يقتل مسلم بكافر وشيء من العقل وأمورا. قال فهما أتاه رجل في كتاب الله. الشغل في التأمينات والضرائب خفف عن المسلمين بارك الله فيك قدر استطاعتك. هل يجوز لي الزواج بالثانية وأنا في الطلاق؟ في المحكمة أنا وأنا في الطلاق في المحكمة الثانية مع الأولى يجوز حتى لو لم تكن في مشكلة. هل يجوز للسائق يفطر رمضان وهو يصلي قصر؟ إذا كان مسافرا يجوز له أن يقصر ويجوز له أن يفطر، إن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بارك الله فيك يا عبد الرحمن المحمود. الحقن منازع فيها هل تفطر أو لا تفطر، وليس فيها نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنها أقيسة، فمنهم من قاس على الطعام والشراب فقال تفطر، ومنهم من قال لم تشبه الطعام ولم تشبه الشراب ولا تدخل من مداخل الطعام والشراب ولا تسمن ولا تغني من جوع ولا يستلذ بها عند الأكل، ومن حلف فقال والله لا آكل وأعطى إبرة لا يحنث. فهذا رأي قوي ولا أختار أن الإبر لا تفطر الصائم. وبارك الله فيك يا أبا صهيب وإياك يا أختي مثبت. هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف؟ نعم تجوز قراءة القرآن من الهاتف. موضوع تجديد الخطاب الديني بكل صراحة، والله أنا ما أعلم ما مرادهم بتجديد الخطاب الديني حتى أركز لك. إذا كان مرادهم بتجديد الخطاب الديني أن النصراني ليس بكافر واليهودي ليس بكافر، هذا بلا شك ضلال، لأن الله قال لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاث. بين ما نعرف مرادهم بتغيير الخطاب الديني، ما أدري إذا كان مرادهم بتغيير الخطاب الديني أن المرأة ترث كالرجل، هذا ضلال أيضا. فعلى حسب المراد، فما نستطيع أن ما وضع أسسا معلومة للخطاب الديني ما المراد بتغييره. حديث من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا، من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، من شهد منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، قال ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا كان من الجنة صحيح. الله يعافي الشيخ سمير بن مصطفى. ما حكم الديون المترتبة على تجارة أفلست؟ يعني الديون المترتبة على تجارة أفلست توفي صاحبها أن تركته لا تفي بالديون، عليه من يسدده، ما استطاع يسدد الديون من التركة قبل قسمتها، لأن الله لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. الله يوفقنا وياك يا أحمد، الله يسرنا. هل نزول المني في نهار رمضان عند مداعبة الزوجة من الإتيان يبطل الصيام؟ نعم يبطل الصيام، وكفارة ذلك عليك أن تعيد هذا اليوم مع الاستغفار والعمل الصالح. يقول لم تتم رؤية الهلال رؤية شرعية، فلماذا أعلنوا؟ أنا أعرف أن في بلادنا قال أن هذا المتمم، فاليوم اللي فات كان المتمم. بارك الله فيك. حفظ المال في البنك لا أخذ فوائد ربوية لا يجوز، فهذا ربا، ترك السحور عمدا يكره، لكن الصيام صحيح. حكم من يسرق كهرباء إذا بلغت عنهم تضرروا ضررا شديدا، إذا ذكرهم وحذرهم. هل يجوز للذكر ترك بيت أهلي للعيش وحيدا بهدف الاعتماد على النفس؟ المقامات تختلف، المقامات تختلف والأحوال تختلف. بل وارد عن السلف في عدد صلاة التراويح، الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. يعني الجمهور يقولون 23 ركعة، ومالك يرى 39 ركعة. الأمر واسع، الأمر واسع، الأمر واسع. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ألزم بعدد معين من الركعات، بل فتح الباب بقوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عني على نفسك بكثرة السجود. وقال ابن عبد البر المالكي أجمعوا على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل. هل عليه شيء نتمتع على رؤية؟ فرضني زوجي من بيتي أنا أولادي بحجة أن عندي شقة حفظني فعل محرما، لست بالملزمة بتسكين الزوج وإن كان أبوك ملك. كتاب نزهة المجالس لم أقرأ فيه. هل ستصوم السعودية غدا؟ أنا ستصوم لأنهم صلوا تراويح اليوم، صلوا تراويح الليلة الفائتة هذه الليلة في أولها. حكما فاتته سنين من الصلوات يعيدها من سنن تكملها، عليه الإعادة. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. ما معنى الزبانية؟ ملائكة العذاب. هل من السنة تأخير صلاة العشاء في هذه النازلة؟ كنت ستصليها قبل الساعة 12، لا بأس بذلك، لكن إذا بعد 12 تكره، وإن كان وقتها يمتد إلى الفجر. لا تجوز صلاة التراويح خلف الإمام في التلفاز، هذا سيؤدي إلى ما لا تحمد عواقبه بعد ذلك، وضع حبة تحت اللسان لمريض القلب وتذوب، نعم تفطر، تحلبت ودخلت الجسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صل عن يسارك ثلاثا وامضي في صلاتك. هل على محل السجاد زكاة؟ إذا كان عنده سجاد كثير قيمته بلغت النصاب ومرت عليها سنة يزكى. ما المقصود بقوله تعالى عتل بعد ذلك زنين؟ العتل قيل الجموع المنوع، قيل الأقول، يعني اللفظ المفضوع. الزنين بعد ذلك أي مع ذلك، زنين له زلمة وعرف بها، وقيل إنه ولد زنا والعياذ بالله. كيف يقضي سنين من الصلوات على المتيسر له؟ هل تجوز السنن بنفس الصور القصيرة كل يوم؟ لا مانع، تنوع أفضل لا شك، لكن لا مانع من تكرير الصور يوميا. قص أو قطع الشعر الأبيض للمرأة لا بأس بذلك، إلا إذا كانت ستدلس بذلك على خاطب من الخطاب. هل يجوز الذكر بشكل جماعي لكن بصوت منخفض؟ لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة. صل من الليل ما شئت. حكم النوى 5 ركعات، 2 قيام واثنين شف، 1 وتر، لا بأس بهذه الطريقة، ستسلم بعد كل ركعتين. البخاخ لا يجوز، إذ أفاد الأطباء المختصون أن رذاذا يخرج منه يدخل الجسم. إن شاء الله نشرح يا أحمد في وقت هدوء إن شاء الله. هل أقنط بالتاء ليس الدقاء كل ليلة في الوتر؟ لا كذلك. هل يجوز إفطار السيدة الحامل في نهار رمضان إذا كان الصيام يؤثر عليها أو على جنينها فيجوز لها أن تفطر وعليها الإعادة؟ حقن الفيتامين، أجبنا على الحقن في طالع هذه في طالع هذا المجلس. صلاة التسبيح حديثها ضعيف. حكم الوصل الكليات العسكرية، لا تجوز الوصل لك، ستأخذ حق غيرك، ستأخذ حق غيرك. القنوت الدعاء، هل تجوز خطبة جمعة في منزل؟ لا مانع، ولك بالمثل يا خالد. ما حكم أذان الإمساك الذي يؤذن قبل؟ هو الأذان الأول، لكن لا يقال أذان إمساك. ما الذي سماه أذان إمساك؟ ما هناك أذان اسمه أذان إمساك. القراءة من المحمول في الصلاة لا بأس بها. ما رأي الحنفية في توقيت الصلاة الفجر؟ ما أعرف الحنفية، أن ما أعرف حديث رسول الله أن صلاة الفجر يدخل وقتها بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا كلام. ما رأي الحنفية أنهم يأخذون بانفجار الصبح، يعني يأخذون بحديث حذيفة أو بحديث عفوا أسفروا بالصبح فإنه أعظم الأجر، فيرون تأخير صلاة الصبح إلى أن يسفر الصبح جدا، إلى أن يسفر الصبح جدا، فهم يأخذون بحديث أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر، يؤخرونه حتى أن أحيانا منهم من يتركوا من يؤخر حتى تدخل عليه أو حتى تطلع عليه الشمس ويصلي. لكن جمهورهم يأخذون بحديث أسفروا بالصبح فإنه أعظم الأجر. ونهنوا على رأيين في مسألة وقت الصبح، هل الأفضل فيه التبكير في أول وقته أم الأفضل أن ننتظر حتى يسفر الصبح ويملأ الضوء الطريق؟ طريقه قال: إن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت النسوة انصرفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، ما يعرفن من الغلس، دل ذلك على التبكير. والذين قالوا بتأخيره استدلوا بحديث أسفروا بالصبح فإنه أعظم الأجر، وقد جمع بعض العلماء بين الحسين بوجه من الجمع، وجه من الجمع أو بوجه من الجمع، أحد هذه الوجوه. أن الليالي الطويلة استحب في فجرها التبكير بوقت الفجر، لأن الشخص يكون قد نام وأخذ حقه من النوم. أما الليالي القصيرة ننتظر حتى يأتي الناس إلى المسجد. هكذا جمع بعض العلماء وثم وجوه أخرى للجمع. حديث آمين آمين آمين الحمد الأزلي حفظك الله. الحديث ثابت أن الرسول صعد درجة على المنبر وقال آمين، ثم صعد الثانية فقال آمين، والصحابة لما قالهم قولوا آمين سألوه بعد ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال: يا محمد أغنى أنف امرئ مسلم، أغنى أنف امرئ أدرك أبويها عند الكبر أحدهما فلم يدخله الجنة قل آمين. الحديث إلى آخره حسن. صح حديث عندما جرى سيدنا موسى عليا وصاح ثوبي حجر، نعم صح سنده نعم. التراويح والتهجد والقيام ثلاث مسميات لشيء واحد، وهي الصلاة من الليل بعد فريضة العشاء وبعد سنة العشاء. حكم الصلاة بقراءة قصيرة بعد الفاتحة لا بأس بذلك، قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. نعم تجوز صلاة التراويح قبل الفجر بساعة. تباعد للمأمون في صلاة الجماعة جائز، تباعد ما بين المأمومين إذا كانت هناك ضرورة كهذه التي يقولونها الكورونا وما الكورونا، جائز للاضطرار. حكم الصلاة منفردا إلى جانب الجماعة وهي قائمة بغية الانتهاء سريعا، عملك مكروه، يعني أنت تفارق الجماعة وتصلي جنب الباب حتى تخرج بسرعة، عملك مكروه. التهنئة برمضان لا يعلم عنها شيئا ثابتا عن رسول الله ولا عن أصحابه، أما السلف فلهم أكثر من قول فيها. هل تجوز المصافحة بعد الصلاة؟ لم ترد عن أصحاب رسول الله، لم يرد الدوام على ذلك. صلاة التراويح من المصحف لا بأس، والصلاة بعد الوتر لا بأس، لكن يستحب لك إذا كنت تعلم أنك ستوتر أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل. أصلي التراويح جاري ولا سري ولو منفرد؟ لو منفرد على الاختيار، أكملت سحوري أثناء الفجر لا يجوز لك إلا إذا كان المؤذن يؤذن قبل وقت الصلاة قبل وقت الفجر. أحبك الله يا أحمد بن صبري وغفر الله لنا ولك. حكم عفوا، هل تجوز صلاة التراويح بمفردي؟ تجوز. هل يجوز اتباع السعودية في الصيام؟ لأن الصيام في عمان يوم السبت. يجوز اتباع السعودية في الصيام لأن الجمهور من العلماء على أن رؤية قطر ملزمة لسائر الأقطار، والسعودية تتربص الهلال يعني تتابع الهلال فيجوز اتباعها. ريان، السؤال يا ابو ريان، الله يسع صدره من صدره. هل يجوز من الشفع لوتي ثلاث ركعات؟ يجوز، ولو على ان حديث لا تشبه لوتي بالمغرب لا صح. نعم، هناك الشيطان يقال له خنزف، اذا احسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا، ادخل عن يسارك ثلاثا. ثابت صحيح. الأولى قراءة أجزاء من القرآن من صفحات بسيطة مع تفسيرها. الشهر شهر تلاوة، أكثر من التلاوة، بارك الله فيك. سلام الصلاة بعد الوتر، عفوا، ركعتين جالسة هي سنة. هي سلام الصلاة بعد الوتر ركعتين جالسة هي سنة. سؤال مختلط شو. هل لكل بلد رؤيته؟ إذا كانت البلاد تبني على رؤية الهلال فرؤية قطر ملزمة لسائر الأقطار. ثم إذا كانت بلدك لا تعبأ بالرؤية وقومنا بالتقويم الفلكي، إذا اخترت رؤيا غير رؤية لبلدك لا تعلنه. هل يجوز الإفطار للحامل؟ يجوز للحامل أن تفطر إذا خشت على نفسها وعلى جنينها وعليها الإعادة. حكم بيع المكياج للنساء؟ لا بأس أن تبيع المكياج للنساء، ولست بمسؤول عن كيفية استخدام النساء له، لأن قد تستعمله في الحلال وقد تستعمله في غير ذلك. حكم لا تذكر، هل بدأ الصلاة مع البلوغ أم بعده؟ يكثر من الصلوات فإن شاء الله، يعني لعل الله سبحانه وتعالى يغفر له. يكثر من النوافل أيضا. بارك الله فيك يا شيخ وليد. ونصح النصارى شيء يستحب، انصح النصارى دعوهم إلى الله جزاك الله خير. كم من دقيقة بين الفجر وشروق الشمس تقريبا؟ هذه ليست مضطردة، وفي الغالب يعني ساعتان إلى ثلث تقريبا. ولك بمثل يا خالد، حكم تسبيح السبحة لا بأس. أجبناك يا أخ محمد سمير، لم يؤمر المسلم بالتمذهب، بل قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ماذا يفعل العبد ليكون له كرامات؟ يفعل الرياء؟ ماذا يفعل لكي يكون مرائيا ولا يكون له؟ افعل أعمل أعمالا يكرمك الله بها، لا من أجل الناس. هل الرسائل على الواتس تعتبر غيبة؟ على حسب ما فيها. بارك الله فيك يا خالد، وأنت بخير يا زيزو. استعمال ميكروسكوب ولا مجرد تثبت من الهلال؟ لا، أما العين المجردة هي التي كانت تستعمل للرسول، لأنه كان عنده تلسكوب ولا شيء من هذا. المواعيد في رمضان سنولن عنها فضلة الشيخ محمود، ردك الله إلينا سالما آمنا غانما. هل علي وزر إذا طعمت المفطر الذي يعمل عندي؟ قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني شغال عندك ويريد الغداء وانت بتجيب له الغداء في رمضان، طبعا متعاون على الإثم والعدوان. حكما يرى الخرافات والأخبار الكاذبة على مواقع التواصل ويسكت؟ هذا ضعف إيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر منكم مكرم فليغيره بيده، فلما استطع فبلسانه، فلما استطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هل أقضي سنين من الصلاة من التوبة تكفي عليك القضاء؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام دين الله حتى يقضى. السجود يساوي فيه تشهد؟ ليس فيه تشهد، لأنه بعد الصلاة. الإفطار لمرض، كيف الجزاء؟ كيفية الجزاء؟ لمرض مزمن أطعم كل يوم مسكين، إن أردت وإن أردت ألا تطعم لا تطعم، لأنه ليس هناك نص ملزم، إنما فعل من أنس بن مالك رضي الله عنه. بنتي عندها 5 سنوات وأعودها تصوم يوم كامل إذا كانت تتحمل ولن تهلك. الله يفرج كربها فيك يا قصاء. القطط حرام، ليس بحرام، لأن البهائم يجوز خصيها وهي أكرم من من القطط. كم قدر القراءة في التراويح على المتيسر لك وعلى حسب أحوال الناس الذين يأتمون بك؟ ومن الغريب ولعل بعض الإخوة يتعجب من ذلك، طبعا عمر بن عبد العزيز كان أميرا على المدينة، فكان يأمر إمام المدينة إمام المسجد النبوي يقول له إن كانت الآيات قصيرة فقرأ نحو من 5 آيات، عفوا 10 آيات، إذا كانت الآيات طويلة فقرأ نحو من 5 آيات، يقرأ نحو من 5 آيات إذا كانت الآيات طويلة، ذلك لأن الإمام كان يقرأ عددا، كان يصلي بعدد كبير من الركعات، فيصعب أن يأتم به أيضا عدد كبير من الناس إذا أطال الصلاة. الألعاب التي فيها ظهر أقل حولها القراءة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لعب ابن رشير فكأنما صبغ يده في شحن خنزير ودمه. لمن يأخذ صلاة العشاء منتصف الليل هل له أن ينام قبلها حتى وإن كان النوم ليس بعد المغرب مباشرة ولكن بعد دخول وقت العشاء؟ ذلك مكروه وإن كان جائزا، لأن النبي كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. صلاة المرأة مع وجود رجل غريب في الجماعة هي تصلي في الخلف لا بأس. نعم. العشاء لو منفرد صليه جاري ولا سري كل جائز. الزوجة تريد تسمع حكم التصوير في البيت، تصوير ليلة الزفاف. الصور وتعليق الصور في البيت يطرد الملائكة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعاتبون بها يوم القيامة يقال لهم أحيما خلقتم. فالأفضل الأكثر من ركعات أم إطالة الركعات؟ هذا سؤال مهم شيئا ما واحتاج إلى الإجابة عليه. هل الأولى إطالة القراءة في الصلوات مع تقليل عدد الركعات، أم الأولى تقصير القراءة والزيادة في عدد الركعات؟ أقول بالله التوفيق، ابتداء فإن العبرة في قيام الليل بزمن القيام بين يدي الله. قد قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كانت العبرة بالقيام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أحب القيام قيام داود، كان يقوم نصف الليل، عفوا ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة. تتعول في كل هذا على زمن القيام لله سبحانه وتعالى. فيتأتى الجواب على سؤالنا أو على السؤال الموجه، هل الأولى تقليل عدد الركعات مع زيادة الركعات، أم الأولى تقليل القراءة مع زيادة عدد الركعات، أو تكسير القراءة والتقليل من الركعات؟ للعلماء في ذلك قولان. الحاصل منهما أن الأمر يختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال. أما بشيء من التفصيل فإن من العلماء من قال إن طول القراءة أفضل وتقليل عدد الركعات لأنه أتبع للسنة، لأن النبي عليه السلام قالت عائشة كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ عندكم 50 آية. وأيضا النبي قال أفضل الصلاة طول القنوت تاء، يعني طول الوقوف بين يدي الله. وأن النبي كان يصلي 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان. هذه حجة القائلين بأننا نطيل في الركعات ونقللها. وقال آخرون بل نزيد في نقلل القراءة ونزيد في عدد الركعات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عني على نفسك بكثرة السجود ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك لن تسجد لن يسجد إلى رفعك الله بها درجة. فتختلف المسألة من شخص إلى شخص، ولو إمام أو ليس بإمام، والله أعلم. إذا كان منفردا يصلي وفق سنة رسول الله صفة وعددا، إذا كان إماما لقوم له ارتباط بالقوم إذ له تأثير عليهم في صلاتهم. أسباب نزول القرآن الكريم، أسباب نزول بعض الآيات، كتاب شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه الصحيح مسند من أسباب النزول، وهناك كتاب لأحد إخواننا من طلبة العلم الصحيح من أسباب النزول، الأخ الشيخ محمد لملوم حفظه الله، الله يرحمنا ويرحم والدينا وإياكم المسلمين. لمن يؤخر صلاة العشاء عفوا لمنتصف الليل هل لو أن ينام قبلها؟ يحتاج إلى ذلك، وكان لن يقيم الصلاة حق إقامتها إذا صلى وهو ناس، فينام ساعة ساعتين لأن ينشط لا بأس. المعنى تقام النار أنهم يدخلوها ثم يعتقوا منها، ليس هذا المعنى في هذا المقام. والإعتاق قد يكون قبل الدخول في الشيء وقد يكون بعد الدخول فيه. وجزاكم الله خيرا. أقل عدد الركعات في التراويح، عندنا أقل عدد، إنك لن تسجد اللي يسجد إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة. ورفعك الله بها درجة حط بها عنك خطيئة. يقول سمعتك تقول التصوير حرام زاي وليه. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المصورون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صور صورة كل فان ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. ولأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أتاه رجل فقال يا ابن عباس إني رجل آكل من هذه التصوير ليس لي عمل غيرها. فقال ابن عباس ادن مني فدنا منه فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقت كنت صانعا، ولابد فاصنع الشجر وما لا روح فيه. وأنصحك بكتاب رياض الصالحين فصل التصوير، كتاب طيب وجمع أدلة كثيرة إن كانت الأدلة التي سمعتها تتشكك فيها أو أنك لا تراها مقنعة فراجع هذا الباب. حكم قراءة القرآن وهو بسببه للميت لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هل يجوز تقسيم صلاة التراويح بعضها بعد العشاء والباقي بعض الآخر في الثلث الأخير من الليل؟ لا مانع من ذلك، من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. حكم تصوير بالجوال أظن أن الأمر فيه سهل لأنه يزول على الوسواس القاهرة، بصيغة أخرى كثرة الوساوس في الصلوات بارك الله فيك. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وادخل عن يسارك ثلاثا، وحفظك الله يا شيخ وليد سلمك محمود سعيد، سلمك الله يا أخي محمود بن سعيد. التصوير على المحمول الأطفال، لا التصوير على المحمول الأطفال الأمر فيه أخف. هل يلزم رجل زوجته بالنقاب؟ يلزمها بتغطية الوجه بالنقاب أو بغير النقاب، هذا اشتراك مع الوتر، فكلما زدت فهو لك وأجر عظيم عند الله. أحسنت يا مصطفى ماشي. ألاقي الكسل عن صلاة الفجر، ومن يعوذ بك من العجز والكسل والهم والحزن. وعليك أن تعلم أن ترك صلاة الفجر من صفات المنافقين، ثم استعن بالله وأضبط منبهاتك ونبي إخوانك كي يوقظوك لصلاة الفجر. معنى قوله تعالى أما بنعمة ربك فحدث، فما هي النعمة التي علينا أن نحدث بها؟ عموم النعم الله، ثواب الصلاة والاعتكاف في البيت مثل المساجد في هذه النوازل الله أعلم بنواياك. فإن كانت النية قوية وحرصت على الاعتكاف وما وجدت إلا هذا السبيل، فلعل الله أن يكرمك بحب كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجزاك الله خير يا أخي مسعد. هل تجوز قراءة آية فقط بعد الفاتحة؟ تجوز، مع أن هذا لم يرد إلا العموم، فقروا ما تيسر منه. أما انتقلت والمدهمة تأني الله أكبر فلا تفعل، ما ورد مثل هذا المعنى غير متكامل، لابد أن يكون معنى متكاملا على الأقل. هذا قد سئل بعض السلف عن هذا فاستدل قال أقل ما يقرأ آيتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، قيل كفتاه عن القراءة في قيام الليل. أختار رأي القائل بوجوب تغطية الوجه. قلنا نصلي الجمعة 4 ركعات ظهرا الآن، نحن الآن إحنا بنخطب وبنصلي 2 ركعات جهرا. أختار رأي الأخير ودمتم عددا، بارك الله فيك. العمل في المهجر والواجهات، أي عمل وأي مهجر في هذا، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تبين ما المهجر وما العمل. فقط لا تشرف حبك الله على الدعاء في الوتر، ما وضع الدعاء في الوتر يستحب بعد القيام من الركوع أن تدعو اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، كلمات علمها النبي الحسن بن علي، ثم بعد ذلك تختار ما شئت. نعم يمكن أن تصلي التراويح من المصحف وأنت طيب وبخير، هل يجوز؟ هل من مات يعمل بالغربة شهيد؟ ليس عندنا دليل على هذا. فما قوله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، أنتم بشر فجاءكم رسول من البشر، ولو كنتم ملائكة لنزلت ملائكة على الملائكة، بارك الله فيك. طاعة الزوج في المعروف فيما له من الحق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، ورزقك الله مثله. لم ترد قراءة صلاة القراءة في الفرد من المصحف. الله يوفقنا وإياك يا خالاء وأزوجنا وذريتنا وأزوجك وذريتك والمسلمين والمسلمات. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حلقة ذكر كل يوم؟ لا أعلم شيئا من هذا بهذا التفصيل. رب الله طاعتك ما أقل عدد لصلاة تراويح. السؤال العلم، ما هناك نص عن رسول الله يقول أقل عدد وكذا؟ ورد أن بعض الصحابة أوتر بركعة، فقيل لابن عباس إن معاوية يوتر بركعة، قال ضعف إنه فقيه، وكان سعد بن أبي وقاص أحيانا يوتر بركعة. أما أقل عدد للتراويح ما نعلم نصا عليه. أعاني من شهر تفرقة وأريد الطلاق، الذي سحرني دمرني وزوجي لا يطيقني، هل يجوز أن أطلق؟ استعيني بالله، استعيني بالله، استعيني بالله، واكثري من الدعاء قبل أن تطلبي شيئا من هذا. وأنت في مقامك، إن أراد الزوج أن يطلق فليطلق، وننصحه بالصبر بهذا القدر أجتزئ، سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله ما دمتم تحفظون حدود الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، دمتم منصورون ما دمتم تنصرون دينكم. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. اجتهدوا أيها الإخوة في نصرة هذا الدين القيم دين الإسلام، اجتهدوا في نصرة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو رمضان قد أقبل، نسأل الله يهل علينا وعليكم هلاله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضى. ونسأل الله أن يرد إلينا مساجدنا ويرد إلينا بيوته، فلا تنسوا المساجد. لا تنسوا المساجد، لا تنسوا المساجد، بيوت الله، المساجد بيوت الله. فقد قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لقد قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر قام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بيوت الله لا تنسوها، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بيوت الله حافظوا عليها، أكرموها، لا تنسوها أبدا، ولو ابتعدتم عنها ما ابتعدتم لا تنسوا بيوت الله. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. إذا غدا أحدنا إلى المسجد خطوة ترفع درجة وأخرى تحط خطيئة، الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال: بلى يا رسول الله. قال فيما قال: كثرة الخطى إلى المساجد بعد إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. نهيب بإخواننا ألا ينسوا بيوت الله، لا تنسوا بيوت الله، لا تنسوا بيوت الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. اجتهدوا يا عباد الله، اجتهدوا في الدعاء، اجتهدوا في الرجاء حتى يردها الله سبحانه وتعالى إلينا ردا جميلا. هو القادر على ذلك، هو القادر على ذلك، هو القادر على ذلك. اجتهدوا في الدعاء، اجتهدوا في الرجاء. وأحذر من يمنع من المساجد لغير سبب، والله رقيب ووكيل على كل شخص. تحذره إذا كان ثم شخص يتكلم عن غير بصيرة أن يراقب ربه ويذكر الآية الكريمة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. على كل مصدر لقراره أن يراقب الله فيما يصدر، فسيسأل بين يدي الله، سيسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يرد إلينا بيوته وأن يجعلنا وإياكم من عمارها. نسأل الله أن يصرف الأوبئة والأمراض عن المسلمين والمسلمات وعن بلاد المسلمين وعن بلاد العالم أجمع. نسأل الله أن يحفظ المسلمين بحفظه وأن يسلمهم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. ختاما نلجأ إلى الله سبحانه ونستغفره من ذنوبنا، ونسأله آناء الليل والنهار أن يمسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقى. الشكر لله والحمد له في الأولى والآخرة، ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وموصول كذلك لإخوان الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.